مؤتمنا عليه ما يحلف بالأمانة ولك في هذا ذمتي لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا ما يسمى يمين. أما إذا قال بأمانتي أو برأس فلان أو بذمتي أو الأمانة فهذا كله لا يجوز، لأن الحلف يكون بالباء أو بالواو بالتاء، تالله والله بالله. فهكذا إذا قال بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة وحياة فلان شرف فلان حياة أبيك ونحو هذا كله هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول ما صحة الأحاديث التالية، وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره. نعم نعم هذا صحيح، حديث صحيح من رواه الشيخ من حديث مسعود رضي الله عنه، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار فيختم له بذلك. وفي بعض الروايات فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، عن النفاق عنده نفاق وعنده خبث، فلهذا يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير مؤمن بها، وإنما أظهرها إما رياء وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من الشر فيعمل بأعمال أهل الشر ويموت على الشر ويختم بخاتمة أهل الشر. وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة ثم يتعاطى بعض المعاصي بعض الشرور في آخر حياته فيختل بذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل أو بسبب سب الدين أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين، فيكون بذلك من أهل النار لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم مساعدة الكفار على المسلمين في الحرب الاستهزاء بدين الله وما أشبه هذا من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمنا طويلا ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابة كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يبقى في الإسلام إلا مدة يسيرة أياما قليلة ثم توفاه الله أو قتل شهيدا فدخل الجنة، وكان في غالب حياته على الكفر والضلال ثم هداه الله الإسلام ومات عليه. هذا يقع هذا فهذا يقع وهذا يقع، وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل عن شرح حديث آخر قريبا من الحديث الأول وتروي الحديث فتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، مثل ما تقدم. نعم يعني علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة، وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار. هو يعمل بعمل أهل الإسلام والله قد علم من قلبه ومن حاله ومستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار. قد يعمل بعمل أهل النار والله يعلم من حاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة، مثل ما تقدم الحديث السابق. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول قالت لنا المعلمة إن اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم على شكل حرف صاد أو على شكل كلمة صلعم إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح وهل هناك دليل؟ نعم لا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، لأن المطلوب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس الإشارة، فيصلي بنفسه كتابة ولفظا حتى يقتدي به من بعده من يقرأ الكتاب إذا كان كتابة، أما الصاد قد لا يفهمها القارئ، ثم أيضا هي كسل وعجز لا تنبغي للمؤمن، لا ينبغي المؤمن، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كتب هذا يكتبه كاملا صلى الله عليه وسلم، لا يكتب صال ولا صلعا، أقل أحوال هذا كراهة. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها 4 أسئلة وكلها تدور حول زكاة الذهب. أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها. نعم. يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليا ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية. والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة؟ هل الزوج الذي تخرجه أم يخرجه زوجها؟ هل الزوجة، السؤال يقول: هل الزوج، هل الزوج أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علما بأنها ليس لديها مال؟ ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب، علما بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة؟ وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبا ليس من باب الهدية ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور، فهل يعد شراؤه ذهبا لابنته دونهم ظلما لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساو لهم؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الأول فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها. طيب. إذا بلغ النصاب. طيب. كل عليه زكاته، فالزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين أخوانه عيار 18 أو عيار 21 أو عيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يسوى في السوق، قيمته في السوق. فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب. والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بجنيه السعودي 11 جنيها ونصف، 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني نصف، لأن الكسر يسير. 11 جنيه ونصف، هذا هو النصاب، وهو 20 مثقالا، وهو 91 غرام وكسور، يعني 92 على سبيل الاحتياط، 92 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار 11 جنيه ونصف، 92 غرام، فعليها أن تزكيه من مالها. فإن كان ما عندها مال تبيع من هذا الذهب وتزكي، أو تقترض، أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس. وإلا فتبقى الزكاة دينا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي. أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من 11 جنيه ونصف، فلا زكاة عليها. وهكذا البنت يوزن، فإذا بلغ النصاب 11.5 يزكى، وزكاتها عليه، زكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس. وليس للأب أن يخص البنات بذهب أو عطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن الرسول عليه السلام قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة. وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة. والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة. نفقة الصغيرة غير نفقة الكبير. والنفقة واجبة عليه على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله أغنى الله البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه. وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم يزكى مطلقا على أي عيار كان من الذهب الرذي والطيب، وينطى في السوق ماذا يساوي ويخرج زكاته في 1025. وإذا كان الذهب يبلغ 40 مثلا جنيه زكاته 1 جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية. طيب هو لزم يخرج من الذهب لو أخرج القيمة من النقود الورقية فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى حول نفس الموضوع تقريبا سماحة الشيخ. نعم. تقول مرسلتها: أنا مصرية مقيم في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسا، ولي قدر من الحلي الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الجبير حبيب الحبير، كتبت هي الجبير الحبير تلخيص الحبير الحافظ بن حجر. نعم. وقد وجدت في صفحة واحدة حديث أو في صفحة واحد حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، ثم روى حديثا آخر عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاة؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أديا زكاة، أرجو أن تفيدوني مأجورين لأني قلقة جدا بالنسبة لهذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. نعم. اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه لا زكاة فيها لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تستعمل والبقر تستعمل فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث ليس في الحلي زكاة، وقالوا إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة. وبما روي عن جماعة من الصحابة من عائشة وأسماء وجماعة أنهم قالوا لا زكاة في الحلي، وقال آخر من العلم إن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في معناه وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن الحلي قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، وجاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك أيضا، مع عموم الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث. وهذا قول هو الأصح، هذا قول هو الأصح أن فيها الزكاة لحديث أسماء وما جاء في معناه إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصفا، وبالغرام 92 غرام إلا يسيرا، هذا هو النصاب. فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية أو من الريال الفضي، كل واحد عليها أن تزكي ربع العشير. فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلا 1000 ريال عليها الزكاة 25 ربع العشر، وإذا كان يساوي 20,000 فعليها نصف العشر أو ربع العشر وهو 500 ريال، لأن عشر 20,000 وربع عشر 500 ريال، وإذا كان يساوي 40 جنيه فعليها ربع ربع العشر جنيه واحد، لأن عشر 40 4 ربع العشر 1 جنيه 1. فالمقصود أن عليها ربع العشر من الحلي قيمة الحلي سواء أخرج ذلك ذهبا أو فضة أو من العمل الورقية، وهذا هو قول المختار وهو الأصح بالدليل. وأما حديث ليس بالحلي زكاة هو حديث ضعيف، لو صح لكان كافيا، لكنه ليس بصحيح، هو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به.